السائل الأخت السائلة التي رمزت لاسمها بواو واو واو من الرياض تقول في هذا السؤال: من زاد واجبا من واجبات الصلاة عمدا هل تبطل صلاته كمن زاد ركنا عمدا؟ هذا في التفصيل. إذا زاد ركوع ثاني متعمد أو سجود ثالث عمدا هذا يبطل صلاته. أما إذا كرر التسبيح سبحان ربي العظيم كثير أو سبحان ربي العظيم هذا طيب ما في شيء. أما إذا زاد ركن ما يشرع تكراره أو واجب ما يشرع تكراره تبطل الصلاة. التشهد الأول واجب، فلو جلس في الثالثة أو في الأولى متعمدا مو بجلسة الاستراحة بل يرى جلسة زائدة غير الاستراحة تبطل الصلاة. أو زاد ركوعا أو زاد سجودا ثالثا في الركعة أو ركوعا ثانيا في الركعة متعمدا بطل الصلاة. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ.